التمسك بآداب الإسلام والتخلق بأخلاق الإيمان مما يقطع دابر الفساد والشر ويحل المحبة محل البغضاء والتواضع محل القطيع. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالإحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب بالسبيل وما ملك إيمانكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تلجشوا وكونوا عباد إخوانا. الحديث: فأخلاق الإسلام تجمع القلوب وتوحد الصف وتقضى على العداوة والبغضاء والعقول القطيعة بين الناس ويصبح مجتمع المسلم مجتمعا متحابا متراحما كما قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم. فالترحم بين الأمة الإسلامية بالتدخل في أحكام الشريعة وآداب أخلاقها، لكن إذا وقعنا في خلاف ذلك أدى إلى القطيعة. فالحسد والبغضاء والنجش وبين أخيه وشراء أخيه والغيبة والنميمة وغيره يبلغ لك من أخلاق الرذيلة هي من أسباب القطيعة والتفرق. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. اللهم آمين وبارك الله فيكم سماحة الشيخ. ونحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم على الهواء مباشرة في برنامج فتاوى على الهواء. نستقبل أول اتصال في هذه الحلقة من أم محمد من حائل. نعم. السلام عليكم شيخ. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. شيخ الملكة فيها شيء قدام عرس. كيف؟ الملكة قبل عرس فيها شيء. الملكة قبل الزواج ما فيها شيء. طيب ما السلام. الله يسلمكم. طيب نتواصل مع مستمعينا الكرام. هذا أبو ماجد من الرياض يقول: نرغب من فضيلة من سماحة الشيخ عبد العزيز كلمة للمؤذنين مع إقبال هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه جميعا على ألا يتأخروا في رفع أذان الفجر، لأنهم هذه الأيام يعني يتأخرون أكثر من اللازم، فما رأي سماحتكم؟ في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. المؤذن مؤتمن أذانه، ينبغي أن يتأكد من الوقت، وأي يؤذن في الوقت لا يتأخر ولا يتقدم، لأنه تقدم دقيقة واحدة ما صح أذانه. لا بد أن يكون أذان إعلان بدخول وقت الصلاة، فيؤذن المؤذن عند دخول وقت الصلاة سواء كان ظهرا أو عصرا أو عشاء أو فجرا. وإذا كان في رمضان فليؤذن أيضا، فليلتزم التقويم المعروف المذكور بأيدينا، فإن هذا التقويم مقيم على هيئة على يد هيئة علمية شرعية فلكية، وتوارث المسلمون وأصبح ولله الحمد يعني دليلا واضحا للأوقات. فإذا أذن الفجر على مثلا الأيام هذه على الثالثة والخمسة دقيقة أمسكنا عن الطعام والشراب. أما دعوة من يدعي أنه لا بد أن يتأخر بعد الأذان الفجر بساعة نصف ساعة، هذه دعوة باطلة لا دليل عليها، قد تسبب الإنسان إلى أن يأكل ويشرب في النهار. والله يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بأن سواد الليل وبياض النهار ليس معناه طلوع الشمس، ولكن طلوع الفجر الثاني الذي يبيح الصلاة ويحرم الأكل والشرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجل أعمال حتى يقال أصبحت أصبحت. نعم بارك الله فيكم. إذا من يدعي أن هناك يعني تقدم بسبعة عشر دقيقة تقريبا، لا كله خطأ. تقويم القرى مضبوط. الشيخ بن باز في حياته غفر الله له كون لجنة علمية من المشايخ وراقبوها في مكان بعيد عن البنيان ووجدوا أن طلوع الفجر وطلوع الشمس القراء مضبوط ولا إشكال فيه. وزارة المالية بعدها لجانا منذ سنوات في مناطق المملكة وكل طابقت على أن تقويم القرى تقويم صحيح واضح لا إشكال فيه. فالتنطع الذي يؤدي بهم يتأخروا بعد إمساكنا نصف ساعة ونحو ذلك هذا خطأ وخلاف الحق وخلاف إجماع المسلمين. نعم بارك الله فيكم. وقد تكون هذه الحلقة هي الأخيرة في هذا الشهر قبل شهر رمضان المبارك، فلعل الإخوة والأخوات أن تكون الأسئلة مركزة على شهر رمضان المبارك. معنا محمد من الرياض. نعم السلام عليكم. السلام وعليكم السلام. جزاك الله خير يا شيخنا. دلوقتي في وزارة الإسكان في بلدي عاملة شقق والبنك بيخش بيمول الشقق ديت بفايدة، يعني هو بيدفع ثمن الشقة وبعد كده أنا بدفع للبنك بفايدة متناقصة من 5% ل 7%. هل الموضوع ده يجوز ولا لا؟ ما في سؤال شيخ خالد. أعيد سؤالك بوضوح يا محمد. وزارة الإسكان بتطرح شقق تبع الدولة، اللي بيتقدم للشقق ديت البنك بيعارض ان هو بيمول الشقق بيدفع ثمنها وبعد كده المواطن بيدفع للبنك، بس بيدفع للبنك مش ثمن الشقه، بيدفع ثمن الشقه بزياده من 5% ل 7%. تقسيط الشقق التي وضعتها نعم عن طريق البنك وفيها فائده، ما حكم ذلك؟ كيف يعني يسأل يقول يعني بالنسبة إنه يعني وزارة الإسكان الآن أعدت بعض الشقق وأن تقوم بعض البنوك بتمويل هذه الشقق وتبيعها على من يريد الشراء بفائدة، هكذا يا محمد؟ أيوة مطلوب. نعم تفضل. إذا أقاموها إذا أقاموها على أرض يملكونها فهي ملك لهم، يجوز أن يبيعوها بتقسيط، ما في شيء. نعم شكرا يا محمد. شكرا. بارك الله فيك وأثابك الله. نعم أجواء رمضان يعني يبدو أنها يعني خيمت على علينا هذه الأيام وهذه الأسئلة. هذا إبراهيم الطلحاب يسأل بارك الله فيكم، يقول هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم عدد ركعات التراويح؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان الليالي، آخر ليلة أخبر أن المغص بالمصلين فلم يخرج عليهم، فلما صلى قال علمت وجوجكم ولكن خشت أن تفرض عليكم ولا تؤدوها. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى أوتر بخمس ركعات سردا، وأوتر بسبع سردا، وأوتر بتسع جلس عقب الثاني وسلم، وأوتر بإحدى ركعة، وأوتر بذا عشر ركعة. ولكن الغالب على قيام الليل أن إحدى عشر ركعة تقول عشر رضي الله عنها. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشر ركعة. والعلماء يقولون قيام الليل رمضان مفتوح، من صلى 23 أو صلى 13 أو كله جائز، إلا أن ما حافظ عليه النبي من 11 ركعة ويعتبر أفضل من غيره، ولا ينكر لأحد شيء من هذا. نعم بارك الله فيكم. معنا اتصال نورة من حائل. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أجاب أحد العلماء أن صلاة المرأة لا إقامة لها، صحيح؟ لا، المرأة ليس عليها لا أذان ولا إقامة. جزاك الله خير. السؤال الثاني، اختلاط البنات مع الشباب في التواصل الاجتماعي في شيء؟ عيدي، اختلاط البنات مع الشباب في التواصل الاجتماعي. في التواصل الاجتماعي؟ نعم. كيف يعني؟ عن طريق الجوال يعني؟ مثل تويتر انستغرام واتس كذا، نشر وكذا يعني اخوان عادي. يعني تصير بينهم محادثات ولا كيف؟ نعم صح. إيه نعم. والله المحادثة بأوزان جدا لا تجوز، لأنها وسيلة إلى الاتصال غير المشروع، فلا يجوز التحدث مع الأجنبيات عنكم عن النسب بهذه الأحاديث الخاصة من الجوال، لأن هذا التواصل الاجتماعي ربما يجر إلى فساد وشر عظيم. نعم. سؤال آخر. شيخ، أحد جيراننا توفت زوجته في شهر رمضان اللي فات، وقبل شهرين توفت خالته، وأوصاها بوصايا لزوجتها المتوفية قبلها، يجوز؟ شلون؟ وين وصت إيش؟ وقال لها كلام يعني توفي لزوجتي اللي توفت رمضان اللي فات، يجوز يقول لها كذا؟ أعيدي. إيش أحد جيراننا؟ إي نعم. توفت زوجتي رمضان اللي فات. طيب. ويوم قبل شهرين توفت خالته. خايف. وأوصاها وصايا لزوجته مثلا سلميني عليها وقولي له وقولي له وقولي له لآخر. في شيء؟ من وصى؟ وصى خالتي لزوجتي المتوفية العام. إي وهي متوفاة هي؟ إيه. إي الشيخ بارك الله فيكم، زوجة هذا الرجل توفيت زوجته في رمضان الماضي وتوفيت قبل شهرين خالته، تقول أنه عندها وهي يعني في وهي متوفى قبل أن تدفن، قاعد يوصيها وصايا يقول يعني سلمي لي على زوجتي التي توفيت وقولي لها أخبارنا وهكذا وهي متوفى يعني. كل هذا ملا كل ما جاي هذه كل ما يصير. طيب شكرا. كل هذا أصلا. نتواصل معكم مستمعينا الكرام ومع أيضا عبد الملك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. وإياك إن شاء الله. أحسن الله إليكم يا شيخ. هذه امرأة أفطرت في رمضان الماضي بسبب الإرضاع، وهي لا تزال مرضع إلى هذا رمضان، إلا أنها قد حملت تريد تفطر في هذا رمضان أيضا، فماذا عليها بارك الله فيكم؟ إن كان الحمل يشق عليها، كان الصوم يشق على وجود الحمل، فلها أن تفطر وتقضي، وإن كان لا مشقة عليها الصوم. نعم بارك الله فيكم. سؤال آخر يا فضيلة الشيخ. نعم. الدعاء الذي يقال على الصفا، إذا صعد المسلم الصفا، الدعاء الذي هل يقوله رافع يديه لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصلاة تلا قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الآية، ثم رفع يديه ودعا الله جل وكبره وعظمه ثم نزل إلى المروة. فالمقصود أن الآية الصفا تقرأ فقط مرة في أول السعي ولا تكرر في كل شهر، وإنما في الشهر الأول فقط. جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. حياك الله، بارك الله فيك يا أخ عبد الملك. أيضا اتصال آخر معنا من الأخت وفاء من الرياض. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يجزاك خير. عندي ثلاث أسئلة تخص الوالد. السؤال الأول، والدي مقتدر يعني مكتفي ماديا، عنده راتب وعنده الحمد لله بيوت وكذا، فياخذ زكاة الفطر وهو أصلا مو بحاجتها، ما حكمه في الشيء هذا؟ هذا السؤال الأول. والله يا أخي إذا كنت تعلمون أنه غني فلا تعطوا زكاة فطركم، لا تعطوا إياه زكاة فطر للفقراء والمساكين، والغني ما له حق فيها. طيب الله يجزاك خير. السؤال الثاني، وبينوا له لو أخذوا زكاة فطر وأنت غير مستحق لله حرام عليك. بينا له يا شيخ، لكنهم يعني في الموضوع هذا ما يناقش أحد. رجل طاجن. طيب سؤال ثاني يا شيخ، والدي يشترط علينا إحنا بنات المتزوجات ما ندخل رمضان عنده البيت ولا حتى الأعياد إلا بفلوس من 500 ريال وفوق، وإحنا يا شيخ غير مقتدرين ماديا، حتى أزواجنا أقل منه في الرأس. يعني يقول لا يأتيني أحد منكم إلا معه فلوس. أي نعم، لو جبنا له على قد حالنا ما يقبلها، يقوم يطردنا من البيت. إحنا السبب هذا في قطيعة الرحم. ولماذا السبب؟ هذا يشترطها علينا احنا البنات، انه قبل لا تجيني في رمضان تجيب فلوس 500 ريال فما فوق، او انت مطوده من البيت. لكل واحدة ولا جميع؟ كل واحدة تدفع 500 ولا جميع؟ لكل واحدة من الزوجة تدفع 500 ريال وما فوق. هذا طلب صعب، وكل مروءة وكل مبالاة ان يفرض على بناته ما معين لدخول يعني رمضان، ما أن الله مغني عن هذا كله. هذا كله دنا لو كان فقيرا تبرون به تنفقون عليه، أما إن كان مغنيه الله جل وعلا يكلفكم ما لا تطيقون ويضر أزواجك ما يصح هذا الشيء. طيب يا شيخ، إحنا نعتبر قاطعات للرحم كذا ولا إيش وضعك؟ هل نحن قاطعات للرحم إذا ما وصلنا؟ والله يا أختي حاولوا أن تجميع أرضوا أرضوا بعض الشيء علي الله، حاولوا للرحم، حاولوا أن ترضوا ولو بشيء يسير. طيب سؤالي الأخير، الله يجزاك الجنة، ما حكم أخذه لمهورنا؟ هو يأخذ مهرنا أو مهر يعني أي ورقة تتزوج عنده يأخذ مهرها؟ ما يجوز. أخذه ما يجوز. ما أعرض المرض حق ماله، لكن أبوكم سامعوا ويعني وعبوا عنه. طيب شكرا لاتصالكم، بارك الله فيكم. معنا اتصال آخر من جدة، أم محمد. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا بسألك يا شيخ عن حديث. نعم. قال الشيخ المطلق يقول إن حرم معاه سورتين أجت عند الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لها تأدين زكاتها، قالت لا، قال لها أترضين أنت كلك سورتين من نار الحلي الذي تلبسه المرأة للتجمل به لا زكاة عليه. يعني ما نقض هذا الحديث؟ الحلي المستعمل للزينة والتجمل لا زكاة عليه، إنما الزكاة على الذهب والمعد للبيع والشراء، أما المعد للبس فلا زكاة عليه. طيب عندي سؤال ثاني. أنا كنت صائمة وبقيت العطر في يدي بعدين حطيته في خشمي، جبت له سلام. كيف؟ كانت صائمة ووضعت العطر في يدها وشمته هكذا؟ إيه، فحسبه ما يؤثر. الحمد لله. طيب شكرا. سلام عليكم. السلام، بارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعين الكرام في برنامج فتاوى على الهواء، ونحن معكم على الهواء مباشرة. نستقبل هذا الاتصال أيضا من جدة، الأخ ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ، وعلى صاحب إذاعة القرآن وعلى جميع المستمعين والمستمعات. جزاك الله خير. والله يدي ملام علينا وعلى بلاد المسلمين. الله كريم. عندي سؤالين يا شيخ، الله يجزاك خير في الصلاة. والسؤال الثاني مهم جدا لي ولزملائي في الدوام عندنا. نعم، الأول. الأول، طال عمرك التشهد في الأخير صلاة الجماعة في المسجد، هل إذا وصلت الجماعة في المسجد ولحقت التشهد الأخير هل تحسب لي صلاة جماعة؟ لا، هذا السؤال الأول. الصحيح أن الجماعة لا تحسب إلا لمن أدرك مع الإمام ركعة كاملة، أما من لم يدرك مع ركعة كاملة فإنه لا يحسب صلي مع الجماعة. جزاك الله خير يا شيخ. طيب والصلاة بعد صلاة الجماعة في المسجد، الحين في صلاة مرادف إذا سلم الإمام وقاموا ناس ومثلا وجوا ناس متأخرين وصلوا، هل تحسب أنها صلاة جماعة مثل من أتم الصلاة مع الإمام؟ إذا صلوا جماعة، إذا صلوا جماعة يعتبرون، يعني إذا كانوا جماعة يعتبرون قد أدركوا الجماعة. يعني فضل إن شاء الله مثل فضل من أتم عمل الإمام. إن شاء الله إن شاء الله. الله يتذكر ويثيبك يا طويل العمر. باقي السؤال الثالث ومعليش على الإطالة. احنا يا شيخ عندنا دوام ورديات، احيانا في الليل واحيانا في الصباح، فاحيانا يلحقنا مشقة في الدوام، فالواحد يطلع من دوام اخر الليل مثلا الساعة 6 الفجر، واحيانا والله تفوتنا صلاة الجمعة او صلاة الظهر بشكل عام، ما هو متعمدين بس من أثار التعب والسهر في الليل، وأحيانا يوافقنا يا شيخ 12 ساعة. المسلم مجاهد بسبيل الله، مجاهد إن شاء الله. يسأل وظيفة عمله جهادا وقيام الواجب، والفرائض واجبة عليه، فينبغي المسلم يجمع بين عمله وبين حق الله عليه. أما يشغله عمل، لا يا أخي، يدخل الساعة 6 قريب الظهر وصلي الظهر في وقتها، أو الجمعة أيضا كذلك. طيب والصلوات يا شيخ الفرائض اللي تصادفنا في الدوام وأحيانا تأخر وحنا ما ندري عنها، مثلا تحصل عندنا بعض المشاكل في المصاب ونتأخر في الصلاة في وقتها مثلا صلاة العصر. يا أخي حافظوا على الصلاة في وقتها، حافظوا عليها. إن اضطررتم إذا كان عندكم عمل يدعو إلى الجهد اجمعوا من صلاتين، أما تأخير ما يصلح. طيب الله يجزاك خير يا شيخ ويوفقنا وياكم لما فيه خير وصلاح إن شاء الله. اللهم أمين وبارك الله فيك وأثابك الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام، ونستقبل هذا الاتصال من الأخت عائشة من مكة المكرمة. نعم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، في سؤال، في وحدة جات والدتها تصحيها من النوم، قالت أنا ما بقوم أصلي، قالت له قوم بصلي. قالت ما بقوم بصلي، انا يهوديه وانا كافره مدري ايش، ما بقوم بصلي. هي بتقوم بتصلي يا مقلب القلوب يا مقلب. سؤال يا شيخ، وش سؤالك عنه يا شيخ؟ يعني اذا امرتها بالصلاه قالت انا يعني كذا وكذا وكذا يعني. ايوه عشان هي بتقوم بتصلي بس يعني يعني قلت لها ضغط عليها. طيب يا شيخ بارك الله فيكم، الاخت عائشه تقول ان هناك احدى الاخوات انها اذا امروها بالصلاه هي تقوم تصلي، لكنها يعني ردت فعلها سريعه بانها تقول انا ديانه انا كافره انا يهوديه انا كذا كذا، بس انفعال بسيط. تقول ما يجوز ما يجوز. نعم. من قال يا اخي يا يهودي بابي احدهما بكم ينسون سعود بالله، من حنب على ملغ الاسلام وكفى، من حنب على ملة غير الإسلام فهو كما قال لا أمر سيء ولا يجوز. يعني يحمد الله أن الله هدى الإسلام والنعب بالإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، فيحمد الله الإسلام الله فينا وإياكم. حتى وإن كان في الكلام فقط شيخ، هي وإن كان ما يجوز. نعم. طيب سؤال آخر. طيب إيه سؤال آخر، هل يجوز لما الوحدة تقتصر من العادة الشهرية تقصص ظفيرها؟ لازم انه مو بلازم. تقول قص تقليم الاظافر هل هذا يمنع اثناء العاده الشهريه للمراه؟ لا لا لا لا. طيب شكرا يا اختي الكريمه بارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعين الكرام، ومعنا الاتصال الاخير من ام بدر. نعم ام بدر تفضلي. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام يا بدر. الله يجزيك خير. السؤال الأول، هل ينفع لنا أعتمر عن أموات المسلمين؟ شون؟ هل لي أن أعتمر عن أموات المسلمين؟ لا، الأمر واحد، اعتمر نفسك وادعي المسلمين إن شاء الله. أدعي لأموات المسلمين. طب يا شيخ السؤال الثاني. نعم. هل يجوز أن أنا أعمل عمرة التمتع لشخص وأحج عن شخص ثاني؟ ما في شيء. من أهرب متمتع عن العمرة لشخص والحاج يجب ما في شيء في سنة واحدة يعني في نفس الحج نفس الحج. نعم. اعتمرت عن شخص بعد كده افتكرت ان في احد تاني ما احجش فروحت عملت احرمت بقى لشخص تاني. واضح يا شيخ. شو تقول؟ بارك الله فيكم، انها نوت الحج متمتعة، العمرة نوتها لأحد، والحج أيضا نوته لأحد آخر. ما في شيء. طيب. شكرا يا عائشة. جزاك الله خير. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز، وجعل ذلك في موازين حسناتك، وبلغنا الله وإياك شهر رمضان المبارك. الله يبلغنا صيام القيامة. لعل لكم كلمة بارك الله فيكم، يعني وهي آخر حلقة مثلا في هذا الشهر عن استقبال رمضان بارك الله فيكم. يا إخواني، لم يبق بين رمضان إلا أيام قليلة، نسأل الله أن يوفقنا وإياك لإدراكه ويعيننا على حقه. يا إخواني، إدراك رمضان نعمة من نعم العبد، لأن الله جعل في هذه الفضائل العظيمة صيامه وقيامه مكفر لما مضى من الذنوب. هذا الشر العظيم الذي من الله به على المسلمين افترضه عليهم وجعلوا أحد أركان الإسلام لما فيه من خير الصلاة، وفريض على جميع الأمم السابقة قبلنا، كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأنا أشكر على إدراكه ونسأل التوفيق لمن يحبه ويرضاه، ونعقد العزم على التوبة النصوح والإقلاع من الخطايا وسؤال التجاوز والعفو والغفران، فإنه شهر مبارك في إجابة الدعاء يسجد في الدعاء، فأدعو الله جل وعلا بإخلاص فحمدوه على هذه النعمة، فإن وأدرك رمضان فقد أنال خيرا كثيرا وفضلا عظيما. نسأل الله أن يوفقنا لإدراك وأن يعيننا على القيام بحقه. نعم بارك الله فيكم، اللهم أمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. في إلى هنا أيها الإخوة والأخوات، ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء، وبإذن الله تعالى نلتقيكم بعد رمضان من هذا البرنامج إن شاء الله عز وجل. نستودعكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه، وأن يجعلنا من المقبولين. إخوة الإيمان، كان معكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض، الذي أجاب عن أسئلتكم وأسئلة البرنامج. في الختام أيضا هذه تحية من الزملاء من تنفيذ البرنامج على الهواء، الزميل فارس بن سعود المضيان، ومن منفذ الفترة إبراهيم بن محمد العجلان، ومذيع الفترة الزميل محمد بن صالح رشيد، ومن المخرج محمد بن سعد الفرشان. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى، وهذه تحية من محدثكم خالد بن محمد أرميح، ونلقاكم بإذنه عز وجل في لقاءات مقبلة إن كان في العمر بقية بإذنه عز وجل. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهوى.